الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليكم، هذه نوة الحج هذا العام إن شاء الله. تقول وهي طالبة في المرحلة الأولى من الجامعة ولم تستلم أي مكافأة إلى الآن وليس لديها مال خاص. تقول هل الأفضل أن أقترض مالا وأحج به ومن ثم أسدده إذا جمعت المال، أم أحج بمال والدي اللذان ينفقان علي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة لا يثبت وجوبها في الذمة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. ومما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى من شروط الحج القدرة، والقدرة تنقسم إلى قسمين، إلى قدرة مالية وإلى قدرة بدنية. فلا يجب الحج على الإنسان العاجز بدنا أو مالا، فإذا كان الإنسان لا يجد مالا فاضلا عن حاجته الضرورية يحج به فإن الحج لا يجب عليه في ذمته. وإذا مات الإنسان وهو غير قادر ماليا على الحج فإنه يموت وذمته بريئة عند الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه الاقتراض لأداء الحج، لأن الاقتراض ثقل على الكاهل، وقد لا يستطيع الإنسان سداده. ومن المعلوم أن الدين إنما يدخل في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة، والحج لا يجب على العاجز ماليا أصلا، فليس هناك ضرورة ولا حاجة لهذا الدين ولله الحمد. فمتى ما تيسر معك شيء من النقود وكانت زائدة على حاجاتك الأصلية الضرورية وتستطيعين بها أن تحجي فتوكلي على الله عز وجل. وإذا لم يكن معك شيء من النقود فإن الحج غير واجب عليك حتى ييسر الله عز وجل لك المال ويوسع عليك الحال. وأما الدين فإني لا أنصحك به ولا أنصح به أحدا من إخواني ممن لا يجدون مالا للحج، لأنه ثقل على الكاهل ومانع من دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع في أول الإسلام عن الصلاة على من عليه درهم أو درهمان أو دينار أو ديناران، ويقول: صلوا على صاحبكم، وذلك لثقل الدين. ومن ثقل الدين أنه لا يغفر للإنسان حتى ولو مات شهيدا بين يدي الصفين، فإن الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب كلها إلا الدين، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يغفر للشهيد مرفوعا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وذلك لأنه من حقوق العباد فيما بينهم. فبما أن الحج إنما يجب على المستطيع ماليا وأنت غير مستطيعة فلا يجب عليك الحج، ولا أنصحك بالاقتراض، ولا أحرم عليك الاقتراض ولكن لا أنصحك به. إن اقترضت فهذا جائز، ولكن لا أنصحك يا أختي الكريمة بأن تقترضي. وإذا أعطاك أبوك أو أمك شيئا من المال لتحجي به وقبلتيه طائعة فالحمد لله، هذا خير على خير ونور على نور، فتحجين بهذا المال، والله أعلم.